ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا من مكاره الدنيا والآخرة وشدائدهما. كذلك حقا علينا أوجبناه على أنفسنا ننجي المؤمنين، وهذا من دفعه عن المؤمنين، فإن الله يدافع